فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر وهو ما زال في الطريق نحو مكة. أبو بكر جاءه الخبر علي جاي خلف الحجاج على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يعني بحكمته بعقله سأل سؤال وجيه. أول ما وصل علي قال: يا علي، أأمير أم مأمور؟ جاي على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علامة، يعني خلاص علامة قيادة، يعني أنت مكانه، فهل أرسلك مكاني تكون أمير الحج عشان أسلمك الإمارة؟ فقال علي: بل مأمور ومبلغ. مأمور، أنت الأمير وأنا تحت أمرتك، ومطلوب مني مهمة محددة وهي أن أبلغ هذه الأوامر. فلما ذهب الناس إلى الحج وأدوا مناسك الحج، لما جاء يوم النحر يوم العيد والناس كلهم مجتمعين، بدأ علي بن أبي طالب يدور في منى، يدور في منى بأعلى صوته، يمر على القبائل قبيلة قبيلة ويصرخ بأعلى صوته: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وظل يدور بها على كل القبائل حتى أن وصل الخبر للجميع، فظل يدور مرة ثانية يقول رضي الله عنه: فما زلت أصرخ بها حتى بح صوتي، ما استطعت، خلاص راح الصوت. فوصل الرسالة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي عظمة أكثر من ذلك أن يكون هو المبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة 9 أيضا هجرية، في أثنائها، المؤرخين ما يذكروا قبل الحج ولا بعد، لكن في أثنائها جاءت الوفود كثيرة إلى المدينة المنورة، وهذا طبعا بعد العودة من تبوك زادت هذه الوفود، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا في أواخر سنة 9 هجرية بداية سنة 10 هجرية قبل الحج الأخير. من بين الوفود التي جاءت جاء وفد الأشعريين، قبيلة الأشعريين، ومعهم أهل اليمن، وفود أهل اليمن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. أي شرف لأهل اليمن، وهي إلى اليوم أهل الإيمان وأهل الحكمة، أصحاب القلوب الرقيقة بالإيمان اللينة بالرحمة، هؤلاء هم أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم ترحيب كبير، فقالوا: يا رسول الله، أرسل معنا بعض أصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من مستعد يذهب؟ فتطوع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فذهب إليهم. طبعا هؤلاء الذين جاءهم الذين أسلموا، لأهل اليمن كثير منهم أسلم، لكن ما زال فيهم فروع كثيرة لم تسلم، ما زالوا على الشرك، وإن كانت اليمن دخلت في الإسلام كلها، لكن ما زالت قبائل كثيرة ما زالت على الشرك. فخرج خالد بن الوليد وتطوع بعض الصحابة، خالد كان أبرزهم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عليهم، فذهب إليهم وجلس بينهم 6 شهور يدعوهم خالد إلى الإسلام، فلم يستجيبوا. هنا أيضا في معنى من المعاني العميقة، معنى التخصص. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا من يحب أن يذهب، خالد تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يمنعه، يحب أن يدعو إلى الله، يعني ليس فقط جهاد، فأعطاه فرصة أن يجرب. خالد ليس هذا مجاله، ليس مجال العلم، يسألون عن قضايا علمية ما يعرف يجاوب عليها، يسألون عن بعض الأحكام لا يعرف الحكم فيها، يسألون عن يعني سر هذه الأحكام، ما عنده هذا العلم العميق الذي يعني يحتاجه الداعية. هو تخصص العميق وبروزة ومزايا في القتال، فلما كان في القتال ليس له مثيل، لكن لما دخل في الدعوة ما حقق أي نتائج على الإطلاق. 6 شهور وهو يدعو أهل اليمن فلم يسلموا، فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا خلاص، يعني 6 شهور كافية أنك تجرب. فأرجعه إلى المدينة وأرسل مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا علي طبعا مرة أخرى، أنت تتكلم عن دولة كاملة اليمن وأجزاء كثيرة منها غير مسلمة، والمسلمون صحيح هم المسيطرين سياسيا وعسكريا، لكن في أي لحظة ممكن تقوم عليهم ثورة، ممكن يعيدوا احتلال اليمن هؤلاء الذين غير مسلمين، وهذا حدث قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. قامت ثورة في اليمن بقيادة مرتد أعلن أنه نبي، هو الأسود العنسي، وسيطر على اليمن. فإذا اليمن كانت جاهزة لأن تنقلب، فمحتاجة واحد يؤدي مهمتين، وهذا سبب أيضا ليش النبي صلى الله عليه وسلم وافق على خالد، أن محتاجة قائد عسكري حتى يسيطر عليها، ما تخرج الأمور العسكرية والأمنية من يد الدولة، لكن محتاجة داعية. خالد كان فيه إحدى الصفتين، فلما تطوع سمح له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصفة الثانية وهي صفة الدعوة والعلم الشرعي ما كانت عند خالد، لكنها موجودة في علي. وهنا يظهر تميز علي، أنه ليس فقط بطل عسكري ويعني سياسي، هو قائد سياسي قائد عسكري، وأيضا من قادة العلم والفكر. فذهب إليهم علي بن أبي طالب، واحدة من أكبر القبائل اليمنية التي ما كانت أسلمت، من أكبر القبائل على الإطلاق، يعني حتى يقولون هي أكبر قبيلة في اليمن في ذلك الوقت، همدان. فاجتمع معهم علي وبدأ يدعوهم إلى الإسلام، وبدأ يقرأ عليهم القرآن، فبدأوا يسألوه الأسئلة اللي كان يسألوها خالد، وإذ ما في سؤال إلا يعطيهم المنطق وراه والدليل عليه والحكمة فيه والمنهجية العلمية اللي هم طبعا انبهروا، يعني كلام منطقي، كلام عميق، كلام فيه حكمة. فأسلموا جميعا، كل همدان أسلمت على يد علي رضي الله عنه. هنا تبرز صفة رئيسية أخرى من صفات علي، القدرة على الدعوة بالحكمة والعلم. وفد من الصحابة جربوا 6 شهور ما استطاعوا، هو في يوم واحد حقق هذا. هذا الفرق بين أهل العلم وغيرهم، أهل الحكمة والمنطق والمنهجية وغيرهم. فأسلمت همدان جميعا في يوم واحد، كلهم أسلموا بسبب هذا التصرف العظيم والحكمة والعلم التي عند علي رضي الله عنه. فأرسل فورا علي بن أبي طالب واحد من الذين عنده بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فيها بإسلام همدان. النبي صلى الله عليه وسلم ما مصدق، وفد اللي قبلهم 6 شهور ما حققوا شيء، علي الآن ذهب في يوم واحد كلهم أسلموا. فلما قرأ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفون قيمة هذه المسألة، لما قرأ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذا تأثير علي رضي الله عنه، فهو ليس فقط سياسي وعسكري وعالم، هو داعية من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل. ثم توالى إسلام أهل اليمن على يد خالد رضي الله عنه. بعد ما أدى مهمته وسيطر على أهل اليمن، جمع الزكاة، وزع الزكاة على الفقراء في أهل اليمن، زادت أموال الزكاة. اليمن دولة من أغنى الدول في ذلك الوقت، فأعطى كل الفقراء وأغناهم وزادت الأموال. فقرر أن يحقق أمرين في نفس الوقت، أول شيء يعود إلى المدينة ومعه الزكاة، وكان الوقت قد اقترب على الحج، فيحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج بنفسه، من يفوت مثل هذا الشرف؟ فخلف على اليمن، هو كان حاكم اليمن، خلف على اليمن واحد من الصحابة، ورجع مع مجموعة من الصحابة نحو المدينة. علي رضي الله عنه كان حريص جدا، وسنرى هذا في تاريخه، حريص جدا جدا على أموال المسلمين، على بيت المال. ففي الطريق كانوا الصحابة على إبلهم، ومعهم أعداد ضخمة من إبل الزكاة، يسمونها إبل الصدقة، إبل الزكاة، والزكاة لها مصارفها المحددة. في الطريق تعبت إبل الصحابة، فاستأذنوا أميرهم علي بن أبي طالب، قالوا لا إحنا إبلنا تعبت، فاسمح لنا نبدل في أثناء الطريق، مرة نركب إبلنا مرة نركب إبل الزكاة، وهي هذه ماشية ما فيها شيء. فقال لا، هذه إبل الزكاة، والزكاة لها مصارفها، فلا يجوز استعمالها في غير مصارفها، أنتم فقراء عشان أخليكم أسمح لكم بإبل الزكاة. فقالوا في إبلنا خلل، خلل في إبلنا. رفض علي بن أبي طالب، قال إنما لكم فيها سهم كما للمسلمين، مثل باقي المسلمين، ما أقدر أعطيكم شيء خاص فيكم. طبعا أنت تخيل واحد راكب على بعير، والبعير ما هو قادر يمشي، وتخيل الطريق بدل ما ياخذ يعني يوم صار سياخذ أضعاف، ماذا يحدث له؟ والبديل موجود، يعني هم مستغربين، ويعني يعتبروا أن تصرف علي رضي الله عنه في مبالغة، ما هذا التشدد؟ وهو بالنسبة لهذا يعني تصرف، بالنسبة لهذه إبل زكاة، هذه ليست لي وليست لكم، هذه لكل المسلمين، فلا يجوز لي ولا لكم أن تستعملوها إلا لما يأخذها كل المسلمين مثلكم. فحدث هذا النزاع بينه وبينهم. لما اقتربوا من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر نحو الحج، فعلي رضي الله عنه خاف أن يفوت الحج، وهم بطيئين بسبب هذا الأمر الذي ذكرته لكم، فأمر عليهم واحد فيهم وانطلق بنفسه على بعيرة وكان سريعا، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما انتهى الحج قال: ارجع يا علي إلى جماعتك، ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان من بين المجموعة اللي كانت مع الإبل، مع إبل اليمن. هؤلاء ماذا حدث لهم لما علي تركهم وأمر واحد مكانه راحوا له؟ قالوا له: احنا بطيئين وتأخرنا وقد يفوتنا الحج أيضا، اسمح لنا نركب الإبل. خلاص علي ما هو موجود، فسمح لهم. فلما رجع علي وعرف أن هذا سمح لهم مخالفا لأمره، غضب غضب شديد ولامه وعنفهم: كيف تتصرفوا هذا؟ وهذه أوامري كانت واضحة. كان شديد عليهم لأن بالنسبة له هذا شيء دين لا يجوز التصرف فيه. فلما وصل إليهم رجعوا، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا أول واحد وصل فيهم كان سعد ابن مالك ابن الشهيد يسمونه، فاستأذن سعد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الحج مباشرة، وهذا الحدث في منطقة يسمونها غدير خم. غدير خم إخواننا الشيعة كلمة الغدير وخم وكذا يعتبرونها يعني من أعظم المواقف، سنذكر لماذا. فنفس القصة هذه، بس هذا هو سببها بروايتنا نحن أهل السنة. فدخل سعد بن مالك وبدأ بعد ما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول: دخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني وسألني عن نفسي وعن أهلي، وبدأ يفصل في المسألة وماذا حدث وماذا حدث. فبدأ لما وصل إلى عودتهم من اليمن إلى المدينة بدأ يذكر له ماذا فعل بهم علي، وكيف إن شد عليهم، وكيف إن الناس كلهم اللي معاه متضايقين من علي وزعلانين عليه، وكيف إن كان شديد وعنيف وسيء الصحبة وضيق عليهم. بدأ يطلع اللي بنفسه كما نقول عن علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو متوسع في الحديث عن علي يقول سعد: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال: يا سعد بن مالك ابن الشهيد، مه اصمت يعني، بعض قولك لأخيك علي، لا تتوسع في الحديث عن علي، فوالله لقد علمت أنه أخيش في سبيل الله. طبعا هذا الموقف أمام كل الناس، أنه أخيش في سبيل الله يعني فيه خشونة لكن في الحق. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللي يحبني وينصرني يحب علي وينصره. فهذا كان أيضا من أعظم المواقف وأشرفها لعلي. أخواننا الشيعة يزيد عليها فيقول: وأخذ البيعة من كل الصحابة أن علي الخليفة من بعده. هذه الرواية غير موجودة في كتب التاريخ، كل كتب التاريخ غير موجودة فيها، ما يرويها إلا أخواننا الشيعة، فليس لها أصل. ومن هنا قالوا الصحابة خانوا وكذا لأن أخذ منهم البيعة. احنا عندنا هذه المسألة لم تحدث، ليس فيها أي إثبات تاريخي، فهذا هو سبب الخلاف. يقول ابن أبو سعيد اللي يروي القصة يقول: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما أكره منذ اليوم؟ والله لا أذكر عليا بسوء أبدا، لا سرا ولا علنا. كيف تجرأت أن أتكلم على علي بن أبي طالب؟ فهي فيها رسالة إلى أن كل مؤمن صادق يحب علي ولا يذكر بسوء، والذين يذكروه بسوء بأي سبب من الأسباب خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهنيئا لعلي، هذا الشرف العظيم، من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عليا، ومن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ينصر عليا. المولى من كنت مولاه، الولاية حب ونصرة، هذا معنى الولاية. فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وينصره لا بد أن يحب عليا وينصره.